السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا بدأنا شابتر الكولون ودخلنا الهلال وخدنا تيومرز اوف ذا كولون تيومرز اوف ذا كولون وشرحت لحضراتكم فاميليال ادينوميتس بوليبوزس والنهارده هناخد الكانسر كولون. لكن انا حد النهارده حصه صغيره مش طويله عشان الناس اللي عندها امتحان ما تعطلش وناخد حصتنا يوم الاربع. يوم الاربع خلي بالكم هنا شغاله بالليل عادي الساعه 9 والحصه بتاع بكره الساعه 2 طبعا ملغيه عشان الناس عندها امتحان هتتعمل يوم الاربع الساعه 7 الصبح. يعني يوم الاربع الساعه 7 الصبح والاربع الساعه 9 بالليل دول حصتين بتوع الاسبوع ده الاخيره في الاسبوع. اللي عندهم كلينيك اتكلمنا النهارده عن الكانسر كولون. الكانسر كولون لما يجي لي سؤال بيقول لي ديسكاس كارسينوما اوف ذا كولون. خلي بالك كارسينوما اوف ذا كولون هو تاني اهم كانسر في السنه. تعالوا قدام. تاني اهم كانسر في السنه بعد البريست. وهو الاهم على الاطلاق في الجي اي تي. هنقوله النهارده كاملا ما عدا التريتمنت. هو اللي انا هاجله المره الجايه على اساس في بعض الطلبه حتى دي شغاله مني يعني. اللي عندهم امتحان بكره ولا حضر الصبح ولا بالليل عشان عنده بكره امتحان تجميل. وغير بخمس درجات اللي هو هيذاكر ايه اللي انا قلته له؟ خلاص عملت له انا حصه مجمعه فيها كل الكلام. خلاص ايه اللي انت مطالب بيه؟ وده هدف من الحصه. لا مهما تقعد في بيتك وتذاكر لكن اصل المشكله اللي فوتوا علاج الكانسر كولون كارثه. خلاص يبوظ لك شبات الجاي برضه سب ستراكشر والانوريكتال وامراض كتير جدا. فانا النهارده حدي كانسر كولون ما عدا التريتمنت. عايزين حاجه؟ هو مش شغال تجيب؟ السؤال تو ديسكاس كانسر كولون. عايزين نعرف ايج اند سكس. بريدسبوزنج فاكتورز. قلت لاخر مره انسيدنس. بقى كمان صوتي مستفز خلاص ده انت تايمنج مان مان سبريد ستيجنج كلينيكال بيكتشر investigations 3 في حاجه اسمها التكييف يظبط الريموت وراح مديله اوردر واحد مش لازم مثلا لو عاد عسى ايه حكايه الكانسر كولون بقى يا كانسر كولون اول حاجه ايج اند سكس اول دي ميتس هاويفر نو ايج اند نو سكس از ايميون. الخريطة بتاع الكانسر كولون في مصر اتغيرت على العالم كله. هو العرف اللي احنا دايما نقوله من زمان كانسر كومن كانسر كولون كومن اول ذا مينز اوفر نو ايج نو سكس. ليه؟ في مصر الخريطة اتغيرت. بقى الكانسر كولون بيجي في يانج ايج ان بوث ميلز اند فيميلز. عارفين ليه طبعا؟ يعني مصر كوليستيميت بتاع الحلقة طبعا سنس لي خلاص الكارسينوجينيك انسكتسايد اللي الناس دي كانتها فور ذا لاست 20 years. اكيد سمعتوا على القضيه بتاعت يوسف وعمان وراني الشيخ هقدر اقول لهم في التقوى كده ما سابوش. يوسف عبد الرحمن عليه لعنة الله ورانيا الشامي فين هم حراميين؟ فيها رشوة جنسية بينهم. لكن في علاقة جنسية بينهم ان هو عيل بص انت بتحط الله على ملل رمي الشامي دي طلعت اطلع الحجاب كده على بصر وكاتبين ان هي عشان تعين مدير البورصه هو كان شرط عليها ان هو وفي بينهم علاقه جنسيه عشان تمسك منصب، يعني ماسكه منصب الجنس كالعائرات. انسب كولر من شهرين، بنت 13 سنه، كان زمان وانا نايم لما بتشوف واحد عنده ايه؟ 57 سنه كانسر كولر، لا لا لا جاي بدري كده، كانسر كولر 70 80 هو ده كان الكانسر كولر زمان. لو جه في سن ال 60 ولا جاي ايه ده جاي ايه اللي ليه الراجل ده؟ دلوقتي شاب 22 سنه فتحته من شهرين كانسر كولر. كانسر كولر في مصر بقى حاجه غريبه للشكل. ايه اللي حصل؟ وطبعا القضيه ثابته عليهم واتمسكوا والقاضي يروح عامل ايه بقى؟ القاضي يعمل ازاي بقى؟ القاضي يعمل ايه ابن الكلب؟ اكيد هو سليم مليارات. القاضي يا جاي يتحقق معاهم في القضيه ويروح البيت يقعد هم محل اقامتهم. بعد ما اتسجنوا سنتين ثلاثه يروح القاضي قال لك ايه؟ مفيش داعي تسجنهم يروح البيت يقعد تحقيقات. خرجوا ثاني يوم بس فص ملح وداب. فص ملح وداب. هو خرجه بيوم وبعد ما فيه ثلاث سنين هو رامي الشام خرجوا قال لك ايه؟ خلاص هم موجودين في البلد وفي حظر على سفرهم ومنع قرار منع السفر من النائب العام. واحد طلعهم يروح البيت ويجوا طلعهم يوم يا بيه. ثاني يوم ما لقاهمش. بعد كده عرفت ان هو في باريس بقى. ادي يا عم. لو انا وزير عدل معلش مع احترامي دي قضيه دي قضيه تقعد تسيب العجل ده واحد اكل الشعب ده كله كارسينوجينيك يعمل ايه؟ محاكمه عادله عاجله وثاني يوم يتعدم. بص بص عشان بس يا ولد اصل هشام انا العلم كده متعاطف مع هشام طلعت. ايوه هشام طلعت قتل واحده وطلعنا عين امه هنعدمه هو سهل الاعدام. طب ويوسف وعبد الرحمن ده ويوسف الكلب اسمه التاني اسمه عبد الرحمن ده. طبعا يوسف وائل قال لك انا ما اعرفش فاهم قصدي ابويا بيقول لي ما يعرفش ما اعرف ده ابنه ده كان كان اسمه ابنه المدلل قاعد يقول لي كلام مش قادر اقوله قدامه. هو ايه الريكومنديشن الجامد ده ما بين يوسف عبد الرحمن ويوسف وائل ويوسف وائل مش متجوز. اه والله الكلام بيتقال يعني ايه بقول؟ ابويا اللي حكاه لي قال لي طبعا قال لي يعني قال لي ايه شاب 30 سنه جاي بس 18 منصب ايه مفيش غيره في مصر؟ وهي وكان ايه؟ يمضي امضه الوزير. اقول ايه؟ امضته يعني قرارات وزيريه هو اللي ماشي اسمه عبد الرحمن وعيل عنده 30 سنه وكان عيل عنده 30 سنه إيه خلاص اما يمضي خلاص ده اعتراف. كان زمان دلوقتي طبعا بص والكلام دلوقتي بيتقال خريطه الكانسر كول. بص بص وصلنا لمرحله ايه يا مولانا شد في شعرك بقى الديستريبيوشن اوف كانسر كولون في مصر غير العالم كله. ستيل في العالم بيقولوا اولد ميل نو ايج نو سكس سيمين عندنا ان يونج ميل اند فيميل اند نو سكس ديفرنس. طالبه عندي كانت بتاخد في الدفعه اللي فاتت بالازهر ياخد الدفعه اللي فاتت كانسر كولون كانت الدفعه اللي فاتت حتى طالبه في سياسات تطبيق كانت معانا الدفعه اللي فاتت كانسر كولون. السنه اللي قبلها طريقه برضه ميته بكانسر كولون 22 سنه 21 ناس ولاد كلب ربنا يسامحك. هو شوفي كنت عمرك بتحلم بالخبر ده دول من اول سنه ياسر بتصدق هنشوف ولا حد عايز يعرف الحمد لله الراجل طمنك ده انا تاني دوله في العالم. لا اصل فظيعه ترسم الخرشوف قوي اول السنه كل السؤال ده مش عارف احنا ايه وضعنا في الخرشوف. طب يا جماعه انت عاملين دماغ النهارده ايه يعني؟ بعد كده بري ديسبوزن فاكتورز عايزكم تضيفوا على الورق يوسف عبد الرحمن ورانيا الشامي فوق العربي بجد دوبار كلمه ها يوسف عبد الرحمن على فكره الباراجراف اللي انا قلته ده يو كان رايت ات ان ذا ريتن اكزام يعني مش انت تدوس على محمد كان الجد تكتب ايه ذا ديستريبيوشن اوف 8 اند 6 انسز ان ايجيبت هاز بين ديفرنت ان ذا لاست يير بيكوز اوف ذا بريفلنس اوف كارسينوجينيك انسكتسايدز كيلد ان ايجيبت ان ذا لاست 10 ييرز ان ايجيبت ناوديز وي سي اذا كتبت ده اي استاذ متكلم هيحترمك كل شفنا الكلام ده بنتكلم فيه في مجلس اسمه واحنا قاعدين اكتب الكلمتين اللي قلتهم لك دول عبر عنهم في الورق thanks to the carcinogenic insecticides that was prevalent in Egypt in the last year nowadays distribute age and sex distribution of cancer cool in Egypt is different from that in the world. into inside and it occur in both old and young with no sex difference. فالجرام ده لو كتبته اي واحد هيحترم ورقتك تحس انك انت مثقف وعايش معانا في البلد وينتج بالاحداث اللي حاصله في الرئيس. بكلم جد. لا ما هو الرئيس بجد الرئيس بكلم جد شاب هو يوسف يعني يوسف والي الرئيس قلب عليه بعد الموقف ده وخلاص وقعد في البيت بعد ما كان هو ايه الفيرست مان في الحزب بعد الرئيس. هو كان اول واحد في الحزب بعد الرئيس كان هو يوسف والي كان يوسف كان سافر تشيف تحته هو اللي شايف الموضوع ده؟ فاهم قصدي؟ فيري جود. فعشان كده الحزب ما حموش بالعكس هم الحزب لما بره. ده دفاعنا عن الحزب يعني. فيري جود. فيري جود. سيادة الرئيس ربنا يديله الصحة والعمر. تمام في الضل على طول. رئيس يحب الشعب جدا. ماشي حضرتك؟ ده بالنسبة للبوزيتيف فاكتور أنا في رأيي أنا بقى ده اهم بريس بوزيتيف فاكتور انا قلته ده. طب جماعه هتسالوني سؤال سهل دكتور ياسر ليه الحاجات الكارسينوجينيك بتاثر على الكون الميلي؟ مش الواحد بلع يا باشا الكارسينوجينيك ده سواء انسكتسايد او بنزوبايلينز اي كارسينوجينيك ولو بيعدي على الاسفنج وعلى الاستومك وعلى الانتستين وعلى الكولون اشمعنى الكولون بيتاثر عشان في ستاجنيشن؟ ايوه هو ده كارسينوجينيك الاسوبيوس والاستومك والانتستين وكله بس هو الاسوبيوس اكل بيعدي فيه 10 ثواني ما يلحقش الاستومك بيقعد 6 ساعات لكن الكولون ايوه يعني الكولون دايما هو الاورجن الذي يعاني من البوليوشن عشان الاستاجنيشن والبيسز الماده بتقعد فيه فبتاخد وقت تشتغل لكن الفيز الاوسوبيوس بتعدي مرور الكرام في الاستومك مرور الكرام لكن في الكولون بتقعد مده وبتشتغل ماشي حضرتك ده بالنسبه للحته دي. طب ايه بقى الحاجات بقى اقعد هنا يا دكتور اقعد هنا اقعد اقعد اقعد بص ايه بقى الحاجات الكارسينوجينيك بقى العاديه بقى غير يوسف عبد الرحمن ويوسف وائل وراجل الشيخ والناس دي طبعا بقى خدنا المره اللي فاتت فاميليال بوليبوزيس جاردنر سيندروم تيركوت سيندروم السرتيف كولايتس كورونز ديزيز فاميليال جدا سيلها جينيتك بيزيس برضه حاجه غريبه قوي لان في علاقه غريبه الشكل ما بين ريسكشن لا بص بقى يا جماعه بص ريسكشن لبارت من الجي اي تي والديفلوبمنت اوف كانسر كله مش قادرين نفهم حضرتك يا دكتور يعني ايه يا ريس الحته ديت بص الريسكشن يعني ايه ده ايه الريسكشن شلناه مراره يجي لك انكريز ليزرز وكانسر كول يشيل الاستومك يجي لهم انكريز ليزرز وكانسر كول ايه علاقه نعمل جاستريت وسرطان كول ما نعرفش لكن لقينا حاجه غريبه قوي لما نعمل ريسكشن لبارت من الجي اي تي بيحصل انكريز انسنس اوف كانسر كول الامريكان اللي هم بيفسروا كل حاجه دلوقتي في العالم فسروها ازاي؟ قالوا الجي اي تي ده وحده مناعيه واحده ووصفوا ثلاثه اميون سنترز في الجي اي تي قال لك في المراره وفي الاستومك والابندكس قال لك ان ديت يعني مثلا وظائف الزايده ما نعرفش قال لك لا ده الزايده دي قد تكون هي اميون سنتر بيساعد في الاميون ريجوليشن بتاع كاسو سيرت وبرده المراره غير وظائفها انها تكونسنتريت باير وتستور باير قال لك برده جايز تكون اميونولوجيكال سنتر الاستومك غير وظيفه في الهضم برضه الاستومك مهيالي فوق البيتوس قد يكون لها وظائف في المناعه فلما تيجي انت تعمل جاستريكتومي او تعمل كوليستكتومي في كلام عن الابندسكتومي كمان بتختل المناعه العامه بتاع كاسو سانال تراك وتبتدي يحصل كانسر كولون برضه في كلام على الدايت بنلاقي الكانسر كولون كومن في المدن اكتر من الريف بصوره ديستريسنج جدا يعني الكانسر كولون في المدن اكتر من الريف بصوره واضحه طب تفسيرنا ايه؟ قال لك جايز احتمال ريتك الفيدنج هابس فمين؟ قال لك احنا عندنا في المدن قلنا ايه؟ بناخد هاي بروتين هاي فات لوبر سيم دايت فاكرين؟ شو الكلام؟ غير الفلاحين ايه؟ لو بروتين لو فات هايبر سيم دايت اي مين فايبر دايت عشان كده الفلاحين ما عندهمش كوليستريشن طب في المدن عندهم كوليستريشن قلت لكم ان الكوليستريشن ايوه هو الحب الشرعي لكل امراض القولون تعال النهارده اثبت لك بقى ايه علاقه الكونستيبيشن بالكانسر خلي الكرونيكال كونستيبيتد بيشن لا يمكن غير الكانسر كولون تعال نشوف الجماعه فسروها ازاي العلماء قال لك لما واحد بياخد هاي بروتين هاي فات لو فايبر دايت يجي له امساك طب الامساك ده علاقته ايه؟ قال لك الامساك بيعمل استاجنيشن فيعمل فلارشمنت البكتيريا في نوع بكتيريا مخصوص اسمها بكتيرويدس فراجيلس قلنا البكتيرويدس فراجيلس دي عباره عن انروبيك بكتيريا الكومن في الاورجانيزم زي ما بقول فبيقول لك بقى عامل البكتيريا الفراجيلس دي بتفلرش ولما بتفلارش بتعمل ديجريديشن للبايت سولز، والديجريدد بايت سولز ار كارسينوجينيك. نقولها تاني يعني ايه؟ طبيعه الاكل تعمل امساك فيعمل استاجنيشن، فبتيجي البكتيريتس فراجيلس بتفلارش، ودي لما تفلارش بتدغدغ البايت سولز. سبب البايت سولز المتدغدغه بتبقى كارسينوجينيك، يعني الديجريدد بايت سولز ار كارسينوجينيك. والله واحد، لكن في انكريز طبعا ده دي جرد سيريز واحد فاهم، لكن الفاكت موجود اهو ايه؟ ان الكرونيكال كونستيبيتد لايبل تو جيت كانسر اكتر من النون كونستيبيتد بيشنت. فطبيعه الاكل بتفرق. اذا عندي بريكسبوزد فاكتورز كتير زي فاميليا بريكسبوزد، جارنر سيندروم، تيركوت سيندروم، ارثر كولايتس، كرون ديزيز، فاميليا تندنسي، طبيعه الاكل، ريسكشن لبارتر من جي اي تي، واخيرا قلنا البوليوشن في البنزبايرينز والانسكتسايدز. وفي مصر نعم هو ده الفيرست فاكتور، والله على ما اقول شيء. قلت لكم انا اتكلمت على يوسف عبد الرحمن ورانيا الشامي، حتى افضحهم في الملأ اللي انا اقدر عليه، انا مش صحفي اقدر اكتب، لكن انا عندي جروب من الستودنتس والبي دكتورز، انا اقدر افضح الناس دي امام الطلبه اللي عندي، وانتوا بقى قولوا اللي تعرفوه تعرفوه حتى ينتقم منهم رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين برضه يا اخي سبحان الله، في ناس عندها شهوه المال غريبه جدا. قول لي لو انت عندك 10 مليون جنيه وانا عندي مليار، عايز احسب منك فين؟ يعني حد هجيب مرسيدس بمليون جنيه؟ هجيب فيلا؟ لا لا مش هتكفى انا جوز مصر. لا لا لا بتكلم جد، حاجز ذهب يعني. ده هي سبحان الله شهوه غريبه لجمع المال. يعني الواحد يا جماعه في يعني ما اعرفش يعملوا فلوس ايه. يقول لك احمد عز عنده 80 مليار جنيه. طب ايه دول اعملهم ايه؟ اجيب جبنه؟ 80 مليار يعني 80 الف مليون اعملهم ايه دول؟ يعني اجيب ايه؟ على فكره انا مره دخلت كان واحد صديقي ضابط داخليه ودخلني قصر الطهر بتاع الملك قصر الطهر، فدخلت قلت له عايز اخش حمام. دخلت حمام ملك فاروق قصر الطهر، حمام مساحته قلت لكم عليه بص بس سبحان الله، حمام مساحته توقعوا مساحته كام؟ مساحته 200 متر مربع وان ايه 200 متر حمام. في الاخر قعدت على قاعده قدام وايش نافوره وحمام حمام بيقول لك 200 متر في قصر الطهر شقه هو ده الحمام بتاع الملك. قلت له يعني الملك فاروق قعد على القعده دي؟ قعدت قاعد شويه بقى فاهمين قصدي؟ مع اني مش عايز اعمل حمام بس قعدت على القعده. وبرضه ايه؟ قعدت على القعده بتاعتي. بس قصدي رفاهيه الملك فاروق مات واتدفن يعني قصدي مش عارف سبحان الناس مش عارفه ايه؟ يعني حاسه الدنيا ايه؟ الحمام لو شفته تحس ان ما عندكش خير في الدنيا كفايه. ما بالك ايه اللي كان عنده يعني؟ ده اصل من اصول يعني. لا انا ما عنديش غير الحمام ده بقى، حمام وايش بحته في جوه الحمام ابانوس ايه وايش مش عارف، حاجات غريبه جدا. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى انه يعلم في جنبه الشريف، في جنبه الشريف كان ينام في جنبه الشريف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في خطوط كده معلمه. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم انا اما رحت تركيا في هناك متحف اسمه الطوب كامل حاطين فيه هناك على فكره خصله من شعر رسول سن من سنان الرسول صلى الله عليه وسلم. لا انا رحت قعدت واقف ساعه ونص عينيا بتدمع من جلال حاجه نعل الرسول صلى الله عليه وسلم حاطين. قعدت اتفرج عليه بتاع ساعه. النعل ايه؟ النعل ده يعني لمس قدميه الشريف. شوف نعل الرسول واحد بيتفرج عليه بعظمه يعني بيت نفسه يمسك ابوسه نعله. فاهمين قصدي؟ بلاش اقول لكم حاجه بس عشان ما نضيعش وقت. رساله الرسول صلى الله عليه وسلم من ملك مصر بتاع المقوقس محطوط. لا الحاجه اللي بهرتني بقى ايوه خدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بص الرسول ما كانش بيكتب. لا بص بقى مثلا الخدمه بتاعه لما انا قريته عارف جسمك عشان بص اي واحد بيكتب ايه؟ ياسر عبد الرحيم استاذ الجراحه، حسني مبارك رئيس الجمهوريه، اوباما رئيس وزاره الدعم، الخدمه ده مكتوب عليه وخدمه لونه احمر مكتوب عليه محمد رسول الله. لا يعني عايز اشوف الوظيفه يعني قصده ايه؟ تقول ايه؟ انا استاذ الجراحه، ده رئيس الجمهوريه، ده بقى ايه؟ رسول الله، يعني فاهمين تفكروا في المعنى؟ محمد، مين محمد ده؟ مكتوب ايه؟ رسول الله، مكتوب كده محمد رسول الله كان بيختم بيه على انت بقى احسن سيدنا محمد اللي كان بينام على على الحصير اولاد الكلب. ده ناعي سيدنا محمد اشرف من جباهكم جميعا، ولا انا غلطان؟ عليه الصلاه والسلام. النهارده شيخ ياسر يا جماعه عايز اقول اخواني قال البيت بتاع الكوبري. بص اخواني الاعزاء، اللهم صل على سيدنا محمد. ابعد انسيدنت، ابعد انسيدنت. بص ابعد انسيدنت، ابعد انسيدنت اوف كانسر كولون. خلي بالكم بقى، ادي حته قذره بتيجي بسكيو. ولا كانسر كولون في الهيماتيك فليكشر كام في الميه؟ في السيكم كام في الميه؟ عند الريبوسوموي جنكشن كام في الميه؟ في الديسيند كولون كام في الميه؟ بص بدل ما نقول باراجراف قذر، تعالى نعمل رسمه ونحفظها سوا. هديكوا سكيما ايه؟ لقاء السحاب. بص بقى، بص السكيما دي هتعجبك هتعجبك. بص كلمه السرد تاليف اخوك ياسر بقى وادعي لي. خمسه السيكم 10 يعني 5 في 2 الهيماتيك فليكشر 2 والسبليك فليكشر 3 يعني 2 على بعض 5. الريكتوس الموي جنكشن 30% يعني 5 في 6. الريكتوم 20 يعني 5 في 4 و5 في الديسندنج و5 في الترانزفيرس و5 في الاسندنج والسيجمويد 20 يعني 5 في 4. سكيما وسخه طبعا. بس كلكم بس انتوا ناس بولايت. انا ايه بلاش احرمه بقى. بقول لك ايه؟ سكيما وادعي لي. يعني ايه؟ فين سكيما هنا بقى؟ هنا وانا فعال قوي. وخمسه في سته وخمسه في 10 ب 50 وخمسه ب 100 ب 500 وخمسه ب 1000 ب 5000. يقول لك طب فين سكيما؟ يقول لك كل حاجه خمسه. يا جماعه انا كرايت طبعا بضيع عين السكينة طب يا ريتك ما قلتها. بص يا جماعه طب تعالى طب تعالى اقول لكم لا هي ايه بس هسكنها لك بقى بجد. اول واحده كده تبدو انها زباله لكن علما لما بتعاشرها شويه بس الاول بس على فكره انت ممكن تقابل واحده تستغلسها جدا وتفاجئ بعد كده انك انت غلطتها. يعني مش لازم اول انطباع ده ساعات بيتغير وتبقى حكايه ثانيه. تعال نشوف كده. بص عايزين رايي انا بقى. بص بص بص بص بص اشرحها بطريقه ثانيه تقريبا نفس الارقام بس طريقه الشرح تفرق. بص بقى لقينا بجد بقى مش هزار. بص الريكتوس الدوري دايما هي المنطقه اللي موبوءه بكل امراض الكولون دي لوحدها 70%. يعني ما بقول لك بص لا لا لا اسمع بقى اسمع الشرح ده. الريكتوس الجويد اريا 70% اعملها ازاي؟ عند الجنكشن بين الريكتوم والسيجمود 30 وارمي 20 فوق و20 تحت ادي 70. بص وخمسه صاعد وخمسه مستعرض وخمسه نازل. يبقى انا بص بص رميت ايه؟ 70 30 20 20 بعدين ارمي خمسه خمسه خمسه الفليكشرز على بعض خمسه 2 و3 او 3 و2 مش هتفرق خمسه والسيكم خمستين وخمسه وخمسه في عين الحساب. لا كده بقى لها منظر شويه. بص بص اول ايه بص 30 20 20 ادي 70 وبعدين بص 5 5 5 و2 و3 5 و5 و5 اللي احلى طريقه شرح لها. فاهمين قصدي؟ لان لو كتبناها هتبقى اتمه جدا. بص بص تاني بص اسمع بص الاول بس نحفظ سوا. بص 30 20 20 ادي 70 يبقى ادي خلصت من 70% مره واحده وخمسه في الصاعد وخمسه مستعرض وخمسه نازل ادي ثلاث خمسات واثنين وثلاثه على بعض الفليكشر خمسه والسيكم خمسه وخمسه يعني خمستين كده معقول. اقول بص 30 20 20 خمسه خمسه خمسه اثنين وثلاثه خمسه وخمسه وخمسه. فاهمين قصدي ازاي؟ عملت اي منظر وخلاص. طب تعالى اختبرك فيها قولي لي الريتموس بوينت جنكشن كام في الميه؟ 30 الجنكشن بالظبط 30 فوقها السيجمويد ايه؟ تحتها الريتم ايه؟ 20 الصاعد والمستعرض والنازل زي بعض خمسه الفليكشرز 2 و3 فاضل على كده 3 و2 مش تفرق قريبين من بعض. فاهمين قصدي ازاي؟ كان والسيكا منه واسع كده بايه؟ 50 خلاص كده بقى لها منظر نفتكره. يبقى ايه؟ عارف اتليست انا رايت لو ما طلعتش تبقى ايه؟ ذا كومنست از ذا ريكتو سيجمون 70%. فاهمين قصدي؟ ذا كومنست از ذا ريكتو سيجمون 70% ده امر رقم 70% بس في 30 الحالات مين اللي بتيجي في ريكتو سيجمون اريا فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. طب نيجي بقى على تايمنج. تايمنج على فكره 3% من حالات الكانسر كولون ساعات بيجي لهم مالتيبل كانسر، وساعات المالتيبلستي تبقى سينكرونس او بيتا كرونس. يعني ايه الكلام ده؟ صوره دي جميله جدا. 3% من اللي عندهم كانسر كولون ساعات عندهم مالتيبل ارياز او مالتيبل كانسر. المالتيبلستي قد تكون سينكرونس او ميتا ملكي. ها؟ سينكرونس اور ميتا كرونس. سينكرونس يعني في نفس الوقت، ميتا كرونس يعني متتابع. سينكرونس يعني متزامن، ميتا كرونس متتابع. يعني ايه؟ واحد هيجيله 3 كانسر. بص فرايت وترانسفيرس وليفت. الثلاثة جم سنة 95 يبقى اسمهم سينكرونس كانسرز. ممكن واحد يجيله سنة 95، واحد سنة 2000، واحد 2005، اسمها ميتا كرونس. ميتا كرونس يعني واحد وبعدين واحد وبعدين واحد. طب قامت المعلومه دي إيه؟ بنلغي مثلا. بص يعني انت كدكتور بنعلمك عشان الامتحان بس، عشان تقبل الكلام ده. يعني مثلا بقول ايه؟ سينكرونس كانسر. دلوقتي جاء واحد عنده بليدنج بريدكتر بروجريسيف كونستيبيشن، شاكيته انه كانسر كون، بعته لواد حازم بتاع المناظير. واد حازم ده ضايع، عمل ايه؟ راح داخل كده اهو، لقى سرطان في السجمون. تمام، قال لي ما في كل فلاور ماسك وكانسر، وخدت لك بايوبسي وراح سحب المنظار وخارج. غلطان ولا لا؟ لازم تعمل حاجه اسمها باك كولونوسكوبي، لازم توصل لغايه السيكا. انت ايش ادراك ده الكانسر الوحيد؟ ايوه، يبقى كان لازم حازم يقول ايه؟ يا ابو ياسر انا لقيت سرطان في السجمون، وكملت لغايه السيكا ما لقيتش حاجه، هو الدواء بيكتب. طيب ادي معنى سينكرونس، يعني لازم تتفرج على القانون كله. كونك تلاقي الكانسر مش معناه ده الوحيد، ساعات دي مالتيبلست ايه المانع؟ طب بيتا كرونس دي امتى يا ابو ياسر؟ يعني فول اب. واحد دلوقتي جاله رايت سايد كانسر، عملنا له رايت هيمو كوليكت، شلنا له رايت سايد، اتبقى اللي في بابه يقول لي كانسر ولا لا؟ كانسر يا ميتا كرونس، لازم يبقى فولو اب وريفر. ايوه، ادي معنى كلمه التايمنج. الكانسر كله كومن في الايه؟ في الاولد ميلز او النو ايتس اند سكسز اميون. بس عايز اعرفك معلومه خطيره جدا، هو الكانسر كله بالمناسبه ايه رايك؟ اخبطي كده وجاوبه باذنك على الله. اتس اجريسيف كانسر اور ناقص؟ اتس وان اوف ذا باد كانسر. سمعته وحشه ولا حلوه؟ احشي على الاثنين. لا حلو. كانسر كله سمعته حلوه؟ ايوه. طبعا كل الكانسر باد، بس يعني ريلاتيف. يعني مثلا هو ولا البنكرياس؟ لا هو هو الاستومك. هو ولا الاسوفيجاس؟ بص، احلى سرطان في الجهه تيجي الكول، احلاهم سمعه، يعني لا يقارن بنكرياس. خبر اسود. ومين ده؟ اسوفيجاس كبسه. فمن الحاجات دي كوارثيه، استومك بنت 60 كلب ريلاتيف لده. ايه اللي هيحصل؟ سرطان قولون بيجي في الاولد ميلز، لو كتوش البدل وتعالج العون لو جه في اليانج او في الفيميل. يا خبر، لو خلف ايه جوزيك؟ هو طبيعته اولد ميل. ما عادش في لا جاليه سايب على يوسف عبد الرحمن ابن الكلب انه غير لنا. كان الكانسر كون بيجي في الاولد ميل ونعمل له ريسكشن وراجل يخف. ده هو ده كان الكانسر كون. الكانسر كون انت باجريسيف لو جه في اليانج باشا، ولو جه في فيميل. على فكره قاعده في كل الكانسر، بريس كانسر كومن ان فيميل 99. لو جه في الميل بيجيبوا الارض على طول، معروف. لو خلف اي جي 6 يبقى ايه؟ اجريسيف. في الفيميلز يبقى فيري اجريسيف. انا ما شفت الست عاشت بكانسر كوم في حياتي. شوف بقى عمره، تقول لي اغلي ريجير هيرجير، هتموت بيه هتموت بيه. في حاجه اسمها سي، اما ست يجي لها كانسر كولون دي حاجه زي البنكرياس. والاصوبي كان بنكرياس والاصوبي دي سرطانات منها للقبر على طول. بالجقاص عم بيموت. فاهمين؟ في الستات بقى عند البيت. الستات الكانسر بيجي لهم فيري اجريسيف. وملاحظه غريبه لاحظوها العلماء، يوجوالي بيحب يجي لهم في الاسندنج كله. فده قلت لكم انا مش عارف الستات اسندنج. بيجي لهم في الاسندنج اند زي وين اسندنج. تصعد الروح الى بابها. مش عارف الستات ايه؟ اسندنج. بيسمو بيهم الى اعضاء علويه. يجي في الاسندنج اند زي وين اسندنج. ماكروسكوبيك. يلا بقى عايز تتمتع بالحته اللي جايه دي. ماكروسكوبيك اميرنس. الكانسر كولون او اي كانسر في الطب يا واد له 3 ماكروسكوبيك اميرنس معروفين. حد عارفه؟ بالظبط. ايوه الكلام ده احسن ده. كل فلاور ماس، ماليجنت انسر او ستريكشر. اللي هو تيوبلر او اي ستريكشر. على فكره مش عارف انتوا ليه دي قاعدين عمالين تكتبوا وعمالين تبصوا في الورق. يا ابني اسمعوا كلامه كيفه منه. بص لعلمك بالترتيب كل فلاور ماس كومن ان ذا رايت سايد السر كومن ان ذا ترانسفيرس ستريكشر كومن في الليف. ايه اهميه الكلام ده؟ انا اللي بقوله يا جماعه ما حدش يجاوب. ايه اهميه الكلام ده؟ بعد خمس دقايق واحد يكتب بقى ورايا. اما اجيش انا بس بتلاعب بخليك ولد محترم. اما اجيش هتديني تمبيتشر. اما اجي اقول لك ايه؟ في الليفت سايد الكانسر زي بريزنت ميلي باي انتستاينال اوبستراكشن. عشان سرطان ايه؟ ستريكشر. لو الولد اول على الدفعه اقول له ايه؟ قول لي يا ولد والسبستراكشر كومن في الليفت سايد ايه؟ يقول لي السرطان في الليفت سايد بيبقى ستريكشر جدع يا البراز والفورمت. خلي بالك بص البراز في الجزء الايمن من القولون بيبقى فلويد في الناحيه اللي بيبقى ويل فورمت. فالبراز هنا بيبقى ايه؟ خلاص بقى ويل فورمت ما يعرفش يعدي من السرطان ده. غير ان بص بص الرايت سايد اوف ذا كولون از وايدر ذان ذا ليفت. عشان كده هقول لكم بقى كده ورايا ما ده جاي قدام. لو توفرت ثلاث ارباع تخلي سب ستراكشر كومن في الليفت سايد الكولون نارو البراز ويل فورمت ورقم ثلاثة الكانسر بيبي ستريكشر. عكس مثلا سرطانات الرايت بتبقى كل فلاور ماس فبتعمل اوكالت بلاد لوس فبيجي لنا العام بايه؟ انكسبلين انيميا. بيجي لنا ايه؟ انكسب. عشان كده كان في قاعده زمان بتعمل ليها حوالي في ليه نقولها زمان في مصر ما بقتش تنفع. يقول لك ايه؟ اني انكسبلين انيميا ان ان اولد ميل كانسر سيكر ماست بي كونسيدر. دلوقتي اني انكسبلين انيميا ان اني ريشن. ايوه ما لازم ابقى شارح عبده ليه عبده بيحصل بلد القاعده بقى هنا بتقول ازاي؟ اني انكسبليند انيميا ان ان اولد ميل كانسر سيكر ماست بي كونسيدر. في مصر بتقول ايه؟ اني انكسبليند انيميا ان اني ميل او اني فيميل او بتاع. بص مره بنت كلمتها كان عندي درس يوم كده قالت لي هنا بعدها بسنه جايبه لي كتير قوي من طلبه جابوا لي هدايا بعد ما خلصوا. لكن ما بعد ما يخلص مش عارف بنفخر خلاص خلص. ايه ده جايب تقول لي ايه؟ يا بنت هي كده لطيفه وقلت لها ميرسي جدا افتكرت دلوقتي المفروض تجيب لي هديه من زمان. فاهمين قصدي ازاي؟ قالت لي لا اصل حصل معايا موقف كان غريب جدا. قلت لها ايه؟ قالت لي انت عملت لي بسيج في البطنه فظيع. بقول لها ايه؟ هي في اسم البطنه امتياز. فبتقول لي في يوم كانوا بيمروا ففي عيان انيميك فالاساتذه الرئيس اسمه واقف والنواب وراه والاساتذه المساعدين وبتاع والامتياز بيقف ورا كده في الاخر كده بارازيت يعني بيفرقوا بعيد وخلاص. فجه النايب بقى بيبلغ الاستاذ بيقول له ايه العيان ده؟ فالنايب بيعرضه قال له يا باشا ده عيان جانا عنده انيميا وعملنا له سيرم فيرك وسيرم فيرس وسيرم زفتس وبي 12 وحمض الفوليك وحمض البوليك وحمض السيفتيك عبد الضبط دماغهم في الايه؟ في الايرن ديفيشنسي وميجالو بلاستيك وهايبوكروميك مش عارف ايه وميكرو باسكولا فوليوم وكونسنتريشن ومش عارف ايه وميكرو باسكولا موجب كونسنتريشن وحاجات بقى. فبيقول لي النايب عمال يتكلم كده والسيرم ايرن ايه وبي 12 ايه ومش عارف ايه والديفريشن اسمه انيميا. فانا رحت قالوا ايه؟ ليه ما يكونش ده كانسر سيكا؟ فالناس قالوا ايه ده الصوت جاي من ايه؟ الصوت طالع كده من الارض كده. ليه ما يكونش كانسر سيكا؟ طبعا الناس تقول ايه ده ايه ده؟ الباشا بقى ازاي طالعش الناس ايه ده الصوت؟ قال يا باشا دي واحده بيجو قابلني. طبعا مؤاخذه بس ما تقصدش هنعربيها يا باشا. احنا عربيها بنتنا هنعرف نربيها يا باشا. قالوا لا انتوا جايبوا رئيس الجوات عاليه انت ايه اللي قلت له؟ فالبنت فجاه قالت له يا دكتور انا هسه مش كده ليه؟ قال لها انا سامعك بتقول قالت له اصل في الجراحه علمونا اني انكسبلين انا شايف حاجه بدور على الاسباب ومش شايف اكسبلينيشن فاني انكسبلين انيميا كانسر سيكا ماس بيبوس فالتريقوا عليه انا كانسر سيكا على طول جمال على عرض فجاب رئيس القسم خدف ضحك قال لهم بصوا يا جماعه يوم احسنه في اضعف خلق ولا لا ولا يا ابني عندك النوسكوب وطلع كانسر سيكا يا مرور اللي بعده بتقول لي جابوني بقى والراجل بيه ولا نزكي على الله هو انا الشباب الصاعد هو بتقول لي واتعمل لي برستيج بقى بقى رئيس القسم قال لهم اي حاجه تحتاروا فيه تتدور ولو عملت اي انفستيجيشن اتعمل ليجيت فبتقول لي يا بابا بتبقى عندي برستيج بقى في اسم البطن ايه اللي بتشخص عينين كده بالله فاهمين؟ فعشان كده جابت لي هديه كيس لب كده وجابت لي حاجات كده. فاهمين؟ فطبعا هذه الجمله مش هي اللي هي يعني بتقدر ده علمتها لك طبعا انا علمتها من العلماء فبعلمها لك وده ايه؟ اني انكسبلينت انيميا كنت بقول دايما ايه؟ ان الاولد ميت لا تقول ايه؟ اني انكسبلينت انيميا ات اني ايج كانسر سيكل ماست بي كونسيدر فبين ارض ازاي؟ تمام كده يا رجاله يبقى اذا عندي ايه؟ بص بص كل فلاور ماس او انسر او ستريكشر نيجي بعد كده عالم مايكروسكوبيك ابيرنس ها ايه المايكروسكوبيك ابيرنس يا معلم بص بقى بص على مقعد مش الجاس هذا بريمو قد ايه بص ادينو كارسينوما بص ادي بقى بص ادينو كارسينوما از ذا كومن هاويفر ان هذا الكانسر بيبو كير سفيرودال سيل كارسينوما كله الكارسينوما ميوزينس كارسينوما انا بلاست كارسينوما نون هوجكن ليمفوما اي سرطان ممكن يحصل لكن الكومس دايما مين؟ ادم بص على جسمك انت في كل شهر دي بص الاسوبيكس ممكن يجي فيه سكويمس واللي هو سكويمس كل اللي في النص يخبط الدبايه دي الاسوبيكس فيه ايه؟ سكويمس واللي هو سكويمس سكويمس الاول بقى الاستومك والجدنب والجوجنب والايريا والكول والريد ده بغطى القبر ايه بس تنفع الدراجه دي ويقول ايه الكانسر استومك ده؟ يقول عادي الكارسينوما از كومن هو اوفر ايه بيأثر كانسر ايه اوكي ولا ايه الكانسر ايه؟ عادي الكارسينوما از كومن طب ايه يا بنتي كانسر في الجدر؟ عادي خلاص بقى خليك لعيب دي الدراجه بص استثنى الاسوفيجاس واللور ايه بس والدراجه دي تنفع اي حاجه ما عدا الاسوفيجاس اصل اللور ايه بس كبر بيها معلم سكين بيجيلها سكين كانسر سكويبس سيبين عندهم تجديد بكره عادي بقى ايوه سكويما سيل كارسينوما بيزا سيل كارسينوما ليه كانت ملانوم زي الجلد ده جلد عادي زي الجلد ده بالظبط فاهمين والاصوبه جت لاين دبي ايه؟ ايوه ستراتيفايد سكوموس ان بي طب من اول بقى ما دخلنا على الاستومك تخبط الدباجه دي ليه؟ قال ما كانش ان هو ما كومريت هو بقى اني هذا كانسر من اوكر ودي بقى تبقى حافظها كده لايك سبيرودا سيل كارسينوما انا بلاستيك كارسينوما ميوزنس كارسينوما نون هوتشكن ليمفوما الى اخره ماشي حضرات ده از ريجارد الميكروسكوبي نيجي بقى الحته الجميله السبريد خلي بالك لما تعلمي ان السبريد بنسى اسمه ده صفاء ايوه تعلمي ان السبريد ده صفاء طب ما انت هتخرشوه فين ده ها تعلمي ان السبريد ها هيفرق معاكي في كل الجي اي تي كانسرز ها في كل الجي اي تي كانسر لما تفهميه هتستمتعي بيه جامد جدا معلش قلنا طارق عايز قلم احمر اذا ما كانت عندهم قلم احمر يجي ياخد مفتاح العربيه فيه قلم حمراء في العربيه قلم احمر او اي حاجه حمراء في حاجات حمراء كتير غير الباب طماطم مثلا في تفاحه في البطاط كانسر كولون يعني في البشر يعني كام في المية؟ هي ما اعرفش كام في المية لكن هو ون اوف ذا كومن كانسرز يعني مثلا ايه الكومن كانسر في اليوم بيه؟ في اليوم بيه يعني هو مش يعني بعد البرونكوشين بخمس ست او خمس ايام مش فاكر بس هو يعني مش بعدها على طول طبعا معروف الكانسر بتاع اليوم نمره واحد كانت اوفر اول والبروكوجين دي نمره واحد هو بياتي المرحله السادسه او السابعه لكن الحقيقه الرقم مش هو مين الثاني؟ نعم؟ ايه رقم مين كانسر بريست بريست ايه تاني؟ ها؟ بروست الفيميل والسيرفكس سيرفيسز بالظبط ده التيوري لكن ايوه بقى الناس جت المرحله السابعه كانت از ريجارد الاوفر اخواننا الاعزاء بس بس اخواننا بعد اذنك يا رجاله بص تعالى بقى نقول الحته الكبيره بتاع السبريد وعايز امتعكم بيها انت بالذات عايز تستمتعي بيها لان الحته دي دماغ عاليه جدا ايه بقى السبريد اوف كانسر كله لوكال ولينفاتيك وبلاد وترانسبيريتونيال بص بقى يا رجاله بص هو الجديد اللي فات ده كل الشاي تيب سبريد زي بعض دول تعالى نفقع دول اسطمبه مش عايزهم تاني في اي اورجن هشرحه بعدين ريكتر ستومك هقول لكم ايه لوكال وبلاد وترانسبيريتونيال از بيفور بص جماعه ايه الجديد في اي اورجن بيختلف الليمفاتيك ريش بتاع المعده غير الريكتم غير القولون غير الاسوفيجس ده بيختلف لكن ايه كلمه لوكال سبريد يعني ايه لوكال سبريد؟ يعني السرطان بيسبريد للسماوات اكستراكشرز يعني بتيجي الاول يطلع من الكولون يسبريد في الكولون وول بالطول والعرض فيرتيكال وترانسفيرس فيسبريد للسماوات اكستراكشرز زي مثلا ترانس فيستون بروح للمعده، ممكن السيجمود كله اللي يروح مثلا لليورينري بلادر، وهكذا حسب الاورجان اللي جوه. ده اسمه لوكال. البلاد سبريد كل جي تي كانسرز تبدا سبريد ايه باي بلاد للليفر عن طريق البورتال فين. بعد كده الترانسبيريتوريال سبريد باي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن بيعمل ريترو بيعمل بروكن بيرج تيومر في الاوفري ونيوز في الداجلاس باوس. كان سمعناها قبل كده يا راجل البريست طبعا ها حد في البريست قعدت طلعتها لكم ده عند الكلب. ايوه يا بص قلت ايه في عندنا لوكال في الكولونيك وول وبعدين السراوندنج ستراكشر. بعد كده البلاد كل دي استقطب كلها بقى في كل الجي اي بي. جي اي بي كانسر تند سبريد ايه باي بلاد تو ذا ليفر فايا ذا بورتال في. خلاص بقى ده بص ستوم كول ريت مش هقعد اعيد بقى الكلام ده فاهمين بقى. الترانسبيريتوريال سبريد باي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن يعمل كروكن بيرك تيومر في الاوفر ونيوز في الداكتس باوت. الكلام ده مش عارف تاني قالوا ايه اما يفتح كانسر السم اقول لهم ايه لوكال وبلاد وترانسبلانت از يوجوال. الجديد بقى ايه اللي فات بتاع المعده كانسر ليفت ولا ايه لوكال وبلاد از خلاص دول بقى دول اسمه ايه اللوكال والبلاد والترانسبيريتوريال وفي شو اي دي كانسر. تخبط الثلاثه دول مش عارفهم تاني في كل اورجن محتاج ازود ايه ايه الليمفاتيك درينج. تعال نقول ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا كولون. جماعه بصوا الكولونيك الليمفاتيك درينج بيمشي مع الارتيريال سبلاي عشان كده عايزين نعرف ايه اسامي الارتريز اوف ذا كولون في الاول لان للاسف اسامي الليمف نود على اسامي الارتريز. يلا بقى نقول القولونه رجاله بصوا لي بص سبلاي بتو ارتريز الرايت كولون غير الليفت. بص الرايت كولون اللي هو ايمين السيكم متقسم لك بتلتين الترانسفيرس يسمى الرايت كولون. من التلت الاخير في الترانسفيرس الانس يسمى الليفت سايد اوف ذا كولون. بص الرايت كولون سبلايد باي سوبيرو ميزنتريك ارتري ده بيطلع من الفرانت اوف ذا اورتا وال الليفت كولون في الميزنتريك قلت لكم الكلام ده المره اللي فاتت. بص السوبر ميزنتريك ميد اول ارتر الايليو كوليك وبعدين الرايت كوليك وبعدين الميدل كوليك. يا بص كم كله معاه بيقول لك كل بص ده ايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك والثلاثه اللي بيطلعوا من ده بيدي الليفت كوليك وبعدين بيدي سيجمويد ارترس سيجمويد بول وهو بيكمل ان هو كده بيكمل هنا. ايوه صح. وبعد كده هو بيكمل هو سبيرو نيجاتيف تاني. بص بقى كده شايف الرسم مش عاجبني ليه؟ بص عايزين عايز اسيبها متدلعه كده يعني طالعه عاجزه كده تحس انها ايوه. اخوانا بصوا ده الابدومينال اورطة ده كده السوبير بريزنتريك بيدي الايليو كوليك وبعدين الرايت كوليك وبعدين الميدل كوليك بعد كده الفيو بريزنتريك بيدي الليفت كوليك وبعدين يدي سيجمويد ارتريس وبعدين هو نفسه بيكمل سوبيريور. خلاص يا بص يا جماعه بص يبقى عندي السوبير بريزنتريك ايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك بعد كده الليفت كوليك سيجمويد ارتريس و سوبر. تعالى بقى اقول حته جميله بص كمان هتاخد النهارده في دواء خد الدقيقه شرح في دفعه خدنا فيها بتاع تلت ساعه النهارده خد دقيقه بالظبط عارف كان جميل يا ما سمعوش باين وانا بتاع ساعه كان كله نايم قدام ده من زمان عايز اداير ايه دي هو خلاص مروح كل شاب بطانيه وقرمش تعالى نشوف يا جت بس كل دول ايه قول تاني كده النهارده ما بيش خلاص. بص بقى ال ال ال ال الليف نوز بتاعت الكولون بتمشي على اربع محطات. اول حاجه بتبقى في ليف نوز على الولف ذا كولون بيسموها ايبيكوليك بعدين على الانر بوردر اوف ذا كولون بيسموها باروكوليك وبعدين على الانترميديت فيسل اسمها انترميديت ليف نودز وبعدين السنترال ليف نودز على المذر فيسل. فبيقول لك انها بتمشي على اربع محطات. بص عشان خاطر بص ايبيكوليك باروكوليك انترميديت سنترال اسمعني بس يا اسمك وتاخد اسمها من اسم الارتر اللي ما عليه سواء الانترميديت او السنترال. تعالى ندي اكزامبلز. بص بص هي لو فهمت هتفهم الاكزامبلز. اما وانا احنا بنصعب عليك جدا لو ما قلتهالكش انا. تعرف تقول لي ارت ايه اللي فاتك درينج اوف ذا ميد بوينت اوف ترانزفيرس كولون؟ تقول لي اعرف يا باشا. يعني عارف ايه الارت اللي بيغذيها؟ اللي بيغذي الميد بوينت اوف ترانزفيرس كولون هو الميد كولون اوف سوبر سنتريك. تبقى الليمف نود. لا مش عايز كلام. ثانية مش كلام خالص. بس بس بس, بس يا ابني. بص اول حاجة بتبقى ايه؟ ايه بالكوليك. رقم اثنين بارا كوليك. الانترميديت اسمها ميدل كوليك. السنترال سوير مزندل. وانا نعمل معلم قول يا ابني اللي فات الدريج اوف ذا سيكا. حاضر يا باشا. اول حاجه يا باشا يبقى في عندنا حاجه كده معايا الاي بي كوليك وبعدين البارا كوليك وبعدين الانترميديت اسمها الايلي كوليك والسنترال سوير مزندل. وانا نعم يا باشا قول يا ابني اللي فات الدريج اوف ذا هيباتيك فليكشر. حاضر يا باشا. اول حاجه يا باشا في عندنا الايبي كوليك دول دي بقى جدول. رقم اثنين البارا كوليك وبعد الانترميديت يا باشا اسمها الرايت كوليك والسنترال سوبر. و نعم يا باشا وي ار ايه الفاتت رينج اوف ذا سبلينك فليكشر. كفليكشر يا باشا قول ايوه سبلينك فليكشر كفليكشر ولا كسبلينك. حضرتك السؤال بابا سبلينك فليكشر كفليكشر ولا كايه؟ كسبلين. اقول لك لا كفليكشن. تقول لي كفليكشن يا باشا اول حاجه في عندنا ايبك كولك وبعدين بارا كولك الانترميديت اسمها ليفت كولك والسنترال الفيرو ميزنتال. وانا نعم يا باشا ايه الفايدات اوف ذا سيمبول كولوم ككولوم عشان ما يسالش ككولوم ولا مش كسيمبول ولا ككولوم. تقول لي اول حاجه ايه؟ بعدين بارا كولك الانترميديت اسمها سيكويد ليمف نود والسنترال فيلمز ولا لا؟ بس زدت تمام؟ عدل؟ ها؟ جماعه الدفعه ضايعه مالناش دعوه بيها لكن الدفعه دي عبقريه وغير دليل اهو. جماعه في عندنا ايه؟ ها؟ ايبي كولك بارا كولك انترميديت سنترال. فاهمين؟ واسامين اسامي الايه؟ الارتز النايمة عليه. بعد كده بتمشي مع الثلاثي الضغط تروح على الفيركاو نود اللي هي الليفت سوبر. دي ايه؟ الليفت سوبر كاتيكال ليجن. بس هو ده اللي فات الدريج اوف ذا كولون. بص بص بص بص اي بي كوليك بارا كوليك انترميديت سنترال وبعد كده بتمشي مع الثلاثي الضغط على الليفت سوبر كلاب. نيجي بقى الحته الجميله ايه الستيجنج اوف كاتس. ايه الكلام ده؟ كان بيها ها؟ ها؟ بس ساعة انت مش بس مش ابو صباعنا ها مش قادرين عليه شاب روش وجير كمان ها بس بنحاول يا باشا بتحس انه معصب ها بعد تلبس جيب مقطوع وشبشب بصباع شاب روش ها جماعه ايه بقى؟ الستيجنج بتاع الكانسر كولون في اشهر طريقه اسمها ديوك. عارف ايه ديوك دي؟ اللي هو جوز الفرخه ديوك جمع ديك صح؟ اسمها ديوك ستيجنج. كانت الفراخ قبل كده؟ ها؟ فيري جود. ايه ديوك؟ دي جامعه ذكيه جامعه ديوك ولا زميل الديوك. اه والله في دكاتره بيعلقها هي كتير قوي يقول لك زميل جامعه الديوك دي في البرامج ها زميل جامعه الديوك ها جماعه ديوك دي جامعه في امريكا مشهوره والله جامعه ديوكس جماعه ديوكس يونيفرستي جماعه. بالنسبه للديوك ستيجن ده اسم جامعه امريكيه مشهوره اسمها جامعه ديوك. في دكاتره مصريين كتير يقول لك زميل جامعه ديوك بالحظيره. ايه بقى؟ يقول لك جماعه ايه ديوك ستيجنج؟ يقول لك ده الكولونيك وول. لو الورم في الوول ديوك لو بقى بيري كوليك يعني خرج بره ديوك بي، لو بيري كوليك ومعاه لينف نود ديوك سي. بس انا عبيط قوي، لو لسه كونفايند للوول A طلع بره B معاه لينف نود C. ساعات ناس يا صفاء يعقدوا لك C1 و C2، يقول لك ايه لو اللينف نود الافكتد A بكوليك وبره كوليك خليها واحد، انترميديت وسنترال خليها اثنين بس. يعني شوف اللينف نود كام واحده؟ أربعة. حط اثنين هنا واثنين بس ببساطة. من عقد يعني. يقول لك ديوك A في الوول، B بره الوول، C معاه لينف نود، C1 معاه أول اثنين لينف نود، C2 معاه ثاني اثنين لينف نود. Very simple. إيه بقى الكلينيكال بيكتشر في كانسر كول؟ عايزين نسيب الورق بقى. شكرا الله يخليك. جماعة عشان خاطر أما بنجيب لك في الامتحان حالة بتبقى بيزد على الكلينيكال بيكتشر، إنك تبقى فاهم العيال بيبريزنت إزاي من الكريتيكال بيكتشر، وديت عايز امتعكم بيها لان خلاص قربت خلص. انا كريتيكال بيكتشر وانفستيجيشنز وهكتفي بالقدر النهارده حصه قصيره. انا قلنا بدل ما كان بتوع التعزيز يقول النهارده قلت ايه؟ ناخد حصه قصيره يبقى حتى على قد النهارده هنقول العلاج على طول ونكمل خلاص؟ عشان بس عندهم امتحان يروح ايه؟ يبقى عندهم يعني وقت كافي ان هم ما اعرفش يناموا ولا يعملوا ايه. بصوا بقى يا جماعه اخوانا مش قال ده من اول السنه 100 مره صح؟ بيقول ده بيجي ورايا يا بنت عليك اكسر ولد ولد. عندنا الكانسر كله لما بيجي يتقسم الدرينج بتاعه هنقسمه لثلاثه بارت يا عزيزتي. رايت كانسر، غير ليفت كانسر، غير ترانسفيرس. رايت سيرفي كانسر بريزنت مينلي باي انكسبلين انيميا. ليفت سكايد كانسر بريزنت باي انتستاينال ابستراكشن. بيكوز ذا تيومر از نير تو ذا ستومك ان ليفت سايد كانسر ذا بيشن بريزنت مينلي باي ابر ابدومينال ديسبيبسيا نوزيا فوميتين بيكوز ذا تيومر بوش اور مايت انفلتريت ذا ستومك. اور مايت انفلتريت ذا ستومك. ده عمل عارف لو عمل انفلتريشن السوبر بيعمل ايه؟ كله جاستريك فيسكال. عايز اديكم حته النهارده انا مزود جرعه الدين شويه. والله بكلم بجد. نفسي كدكاتره مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومسلمين وموحدين بالله تمارسوا الطب، ودي نصيحه بفرح منها. طب دكتور اتعلم منك حاجات حلوه مش بس جراحه. الفرق بيننا وبين الاجانب هو راجل عنده العلم لا يفكر في وراء العلم. احنا طبعا نعلم ان وراء العلم الله هو خالق كل شيء. مثلا اقول لك ابو حاجه غريبه جدا. اه والله مش عارف حاجه غريبه كله جايز تنفيذ. لو خدتها بنظره ايمانيه غير نظره واحد بيقرا ورق او بيشوف عيان. يعني مثلا انا شفت عيان كتير قوي كانسر ترانسفيرس كولون انفجريتد ستومك او العكس كانسر ستومك انفجريتد ترانسفيرس كولون. هي القصه اللي بتحصل يا محمود اسمعها محمود هتعجبك. البريشر انسايد ستومك از لوور ذان ذا كولون. يعني هو لما تفتح على بعض هل اتس اللي هيخش كولون ولا براز يخش ستومك؟ ايوه براز يخش ستومك. ان البريشر انسايد ذا كولون از هاير ذان ذا ستومك. فهو البريشر جوه الستومك كام؟ سبعة مليمتر. بريشر جوه الستومك كام؟ مش عارف مش عارف كام؟ مش عارف كام؟ وبعدين جوه الاستومك 7 ملم، الكولون اتليست ب 20 ملم. رقم انا عاوز عشان دي شغلتي يا كابتن مش مجرد الكلام ده. المهم يعني فالبريشر انسايز استومك از لور مش هم عقاب لور زي الزبون. دي البراز يتحرك من القولون اللي بعد يعمل ايه؟ سيفير جاسترايتس. يعني بريزنت كلينيكال زي سيفير فومتنج. الفومتنج بتاعه كاركترستيك اللي فيه حاجتين فيكال فومتنج افاول ايرتيشن. قفل ايه فيكال فومتنج؟ يلاقي براز في ايده. ايه رايك؟ يلاقي براز، خد براز بيذوب طعم البراز في بقه. براز بينزل بمناخيره. بص كلمه فاول اركتيشن دي كلمه مهذبه. احنا عاوزين ايه؟ ذا فيشن فلاتيوليتس فروم هيز ماوس. قاعد انت قرفان اسلام. عسير. انا قاصد لعلمك اقول لك حاجه مش هتصدقيني. لما يجي لك عيان كده عاطفه التعاطف معاه بتبقى اقوى من عاطفه القرف. يعني كلنا لما بقول لكم واحد بيتفرج بيقعد يلاقي براس في ايده براس طالع فوق، كلكم قرفتوا على السيره. صدقني يا صفاء لو شفت عيان زي ده انت كبني ادم بتبقى مستفزه انسانيا، قبطه بتجيبي منديل تمسحي البراز من عبوه وما تقرفيش. ليه؟ بني ادم لو انت بتحس متعاطف معاه. مش هقول لكم بقى الحته دي، انا شفت حد مش هقول مين يعني طبعا عشان دي اسرار الناس عندنا في مهنه الطب، كان حد من الناس المفترين في البلد، ناس كلهم طلع في التلفزيون وراجل وجبروت وبيسجن الناس ويعمل ناس، كان في تخصصي عنده كانسر كل انفلتريتنج ذا ستومك السمتوم ده. اوه علاش هذا الرجل الجبروت اللي كان بيطلع في التلفزيون فرحان بكرشه كده وبتاع، اقسم بالله بيعيط زي القطه فاهمين، وبيطلع فيسز وفلاتولنس فروم هيز ماوث. انا لما بشوف العين دول اقف اقول سبحان الذي عافانا من هذا. تعرفين انا بعتبر ديت ايه؟ انا مش بعتبر رساله من العلم كانسر انفلتريتنج، دي رساله من الله سبحانه وتعالى. بقول لك ايه؟ انا بتهيألي جماعه انتوا بتلاحظوا انا متواضع معاكم ولا متكبر؟ اكتر من كده واضح؟ المفروض ما كلمتوش اصلا. طالع ليه؟ عارف انا اتعلمت التواضع لعلمك زمان عارف وانا طالب لعلمك كان عندي سوبر مجر. كنت برضه يعني كنت انا كنت بره من دفعتي واد معلم وابو ياسر وبتاع وانا كان ليا شله كنت انا الزعيم بتاعهم. ابو ياسر بنعمل ايه؟ سيبني افكر خروف انت وهو. عارف والله كنت برضه حاسس ان انا ايه واد برستيجيوس كده والله العظيم انا ما كنت اخد دروس في دفعتي فاهمين ازاي؟ لان انا كنت من اولاد الناس مش مكملتس وشاطر، كنت اروح اخد درس عند حد ما هو شايل الدكتور ناس بتوع ناس ورايا زمان. فبعد ما اتخرجت لقيت ايه اللي فيه ده؟ ده انت ناصر، ده تدافع ربنا يعني قصدي الانسان المتكبر ده مش فاهم، ده غبي انت فاهم قصدي ايه؟ احنا بص يعني ايه عايشين بفضل الله كده، اللي بيتكبر ده حمار. انا راجل عشان كده بطلت اكبر، ده راجل ده غبي مش فاهم حاجه، ده ربنا بيقول لك ايه؟ تكبر على ايه؟ ده اي كان ميك يو دي المسج اللي انا في ده تو ديفيكيت في الماوس دي في الجوه انت فاهم قصدي؟ يعني انا بعتبر بتقولوا كسر الفيس ده هي رساله من الله لعباده بيقولوا ايه؟ لا تغتر لا تتكبر اي كان ميك يور ماوث يور ايدز اف اي وونت. شوف الديبت از اورجان يور بادي از يور ايدز ذا باس از تولز اند فريترز اي كان ميك يور ماوث ليكسز. لو شفت عيان والله بكلمك اخ شفت بس كده شفت عيان كله كسر الفيس ده بيطلع براده فريترز ماوث ده يكفي جدا انك معناها ان الانسان متواضع جدا وتمشي جنب عيده ليه؟ قول يا رب متعنا بيقول لك ايه؟ اللهم متعنا بصحتنا ما احييتنا بس انتوا فين انتوا اصلا؟ هذا والله العظيم. ماشي حضرات طب النهارده سالتهم في اول واحد يا استاذ عيد العلم اللي جبنا احنا هنا الحصه جاي بس قول كده بسرعه يعني شوف ازاي ولا واحد في الدوله النهارده عليهم. طب جاي عيال زي ده ايه الارجنت؟ واحد جاي لي عنده كانسر كله فتح الاستومك كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس واحد بيركع كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس ها العده بتعينه الكولوستوم من ساعتها طب دخلوا اوضه العمليات قلت ايه قطع كل النوم وطلع دي واحده كده فاهمين عشان هو براز بطل يمشي من هنا وبعدين بعد كده نفتح نشيل الكلام بس لو ايه ارجنت النهارده كولوستوم العيان بعدين يا دكتور ياسر ايدك ابص بوس ما تحلموش على فكره ايدك ابص ما تحلمش عينك من حاجه ولك ده قمه التواضع جماعه اللي اللهم صل على سيدنا محمد انت عارف دي عصر بنت الكرم انا بحب البيت العين ده اللي جاي لك ده عنده فيكال اوبن فول اركتيشن ناو هي از ليس ذان انيمال صح؟ الحمار بيتبرز من ايه؟ ده بيتبرز بوك اي كان ميك هيم هيومن اجين 5 مينتس باي كلوت من عظمه الكلوس هنا العمليه دي العيان بيقول لك يا دكتور يعني فين؟ جماعه تعالوا بقى نقول حته جميله يبقى انا قلت ايه بص يا جماعه ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كانسر كول بص انيميا هنا ايه ديسبيبسيا اوبستراكشن دول الثلاثه هنرجع بقى شويه لكن الثلاثه مين سيمتوم ايه انيميا ديسبيبسيا اوبستراكشن اوبستراكشن انيميا ديسبيبسيا ديسبيبسيا انيميا اوبستراكشن obstruction anemia dyspepsia dyspepsia anemia obstruction anemia obstruction dyspepsia dyspepsia obstruction anemia anemia dyspepsia obstruction. لو نسيت دي هنتبعها اجزاء اشياء. تعالى نرغي شويه، دول الثلاثه ميجورز اسلام، يعني انيميا دسبيبسيا اوبستراكشن. تعالى نرغي شويه عليهم اذر ليست امبورتنت سيمبتوم، يعني سرطانات الرايت سايد ممكن تيجي بايه؟ انيميا ده السيمبتوم رقم واحد. تمام؟ ايه الثاني في الرايت سايد؟ بص ممكن السرطان ينفلتريت ازاي؟ ده بيعمل ابندسايتس. صح؟ ممكن السرطان يعمل سبستراكشن، لكن رير. مش طبيعي، طبيعي مين؟ طبيعي انت يا ابراهيم. هي الاوستراكشن ليست كومن في الرايت. كورن از وايت. ذا تيومر از نوت ستريكشر. ذا ستونز ار فلويد. سو لكن كان اوكي يعني. الاوستراكشن كومن هنا. لكن مش معنى ما بيحصلش يحصل لكن رير. لكن يا معينين قلنا عنده سبستراكشن افتحه الاقي كانسر كورن في الرايت. هو اللي قافله. صحيح مش طبيعي مش الكومن معاه. فاهمين؟ لكن ايه كان وكان؟ فاهمين؟ ساعات العيال بتاع الرايت سايد الكانسر يشتكي لك من سيمتوم غريب قوي. بوست سيما اللي بيجاستريك فولنس. بيجاستريك تمام تمام. عارف ان ده كمان شاطر يعني يقول لك ايه يا دكتور؟ لما باكل المعده ما بتصرفش. اللقمه بتقعد في فم معدتي. يقول لك بوست سيما هيبقى لك بيجاستريك فولنس. يقول لك لما باكل يعني افطر الصبح افطر لغايه ثاني يوم شبعان والبيتر ما بتصرفش. طبعا ليه؟ لان الرايت سايد سبلاي باي ذا فيجاس فبيعمل السرطان اريتيشن للفيجاس فيعمل فليكس بايلوروس باز بيحصل سباز في البايلورس فالاكل يفضل جوه المعده ما يصرفش. دي اسمها بوست سيبل ريجستر فولنس. ساعات السرطان يكبر ريبريزنت باي ماس. ساعات السرطان انفلتريت ريترو بيريتونيوم ويعمل باك ايج يبدو ريترو بيريتونيوم انفلتريشن. ده بقى نعمل مش عايز كلام. يبقى مين ايه؟ انيميا. فمين ارضي؟ ممكن يبذل ماس سبستراكشن ابندسايتس بوست سيبت الجاستريك فورنس ممكن ماس باك ايج بيوتريتر بالتبت فلتريشن الى اخره. ايه بقى على الليفت سايد الكانسر ده الغرام ده؟ فمين؟ الليفت سايد الكانسر بريزنت باي انتستاينال اوبستراكشن. عايز حاجه بتبص على العيان يا جماعه العيان بيبتدي الاول القصه بتبتدي ازاي؟ عايز استبعاد امساك. بص لما بنجيب حاله كانسر كله في اخر السنه بيحبوا يجيبوا السيمتوم ده كيس ده دايجنوستيك. فمين قصدك؟ ده بيجي الاول ايه؟ انكريزنج بروجريسيف كونستريكشن. بعد سنتين يجي له يتقفل ده يجي له سبستراكشن. الكلام ده رقم سنتين يا عزيزتي. بص الكولون بنعتبره ايه؟ دايره. قطرها كام درجه او مهدها يعني كام؟ 360 درجه. بيقفل ربع دايره كل 6 اشهر. يعني ثبت ان السرطان كل 6 اشهر يقفل ربع دايره. كل يوم لغايه في سنتين يكون قفل. لعبت حكايه ازاي يا محمود ده؟ الحكايه اللي بقولها دي مندته تتحفظ مش بحكي لك بسليك انا بالليل بسخن دكتور ياسر. اهلا يا حبيبي الحكايه دي لو فهمتها انا وصلت لي الكلام كبير قوي من الحكايه دي. هقولها بس باللغه بشكل عادي. ليه مش فاهم الواقع؟ الحكايه مش فاهم. خير دكتور ياسر. اهلا يا حبيبي. قول انا عندي قصه غريبه. انا كنت كويس قوي لغايه سنتين فاتت. من سنتين جاي امساك كنت حالي. وقت شربش ميه كتير. لا امساك. وخدت قرص ملين وبقيت البرش كويس. جيت ابطل ملين ما عرفتش البرش. فاضطريت امشي عليه. قعدت شهر كده ولا اتنين لقيت نفسي مش عارف اتبرز حتى بقرص الملين. قلت اخد قرصين بقيت البرش كويس. شهرين لقيت نفسي مش عارف اتبرز. بقيت اخد تلات ارقص. شهرين بقيت اخد اربع ارقص. تقدر حكيت لك بالتليفون ده كانسر كود بالتليفون بروجريسيف كونستليشن ريزوليشن انكريز ذا دوز اوف لاكسيف اوفركم ذا كونستليشن. يقول لي وقعد يزيد لغايه انا من الشهر اللي فات ده كنت عشان اتبرز تبريزه كل اسبوع باخد شريط ملايين اخد شريط كده بلبعه عشان اصحى حمام مره. امبارح بقى يا باشا قفلت خالص. ايوه ابسط كونستريكشن. لا انا عندي براس ولا ريح. يا دكتور ياسر عايز اعدي ريح. ده اسمه ابسط كونستريكشن. ما خلاص يا باشا من امبارح رهيب. كنت فاخر قدام قد كده وعايز اطلع ريح ابوس رجلك. والنهارده من الصبح بقى بدا ارجع جامد. ده انا حكيته لك ده اسمه فول ديسكريبشن. للاستراكشر بتاع الكانسر اللي انا عاجله ده فول ديسكريبشن. اقوله تاني انكريز الكونستليشن الزاويشن انكريز ذا دوز اوف لاكس افتر 2 ييرز تنساب استراكشر ويرتك ابسولوت كونستليشن ديستنشن كولكس وومنك بياخد 2 ييرز ربع الدايره كل سنه. يعني اللي لسه بيكمل الغريب يا دكتور ياسر ان خلال السنتين اللي فاتت الامساك عندي كان مرعب بيزيد بصوره مضطرده. كان ساعات في النص يجي لي اسهال جامد بالذات الصبح وريحته وحشه جدا. وانت لو مش فاهم تقول ايه الكلب ده بيلعب بينا ولا ايه؟ ازاي امساك واسهال في النص؟ ده دي اسمها المورنينج دايرات كانسر كول. ده يعني الراجل ده بيوصف كانه قارب الورق. دي اسمها يا حازم ايه يا ورش بكره يا حازم عندك وقت في البيت اسمها المورنينج دايريا اوف كانسر كولون. تفسيرها ايه دي؟ انا هقول لك انا هقول بس انت فاهمه مش قصدي اقول لك تفسيرها ايه؟ تفسيرها غريب قوي. السرطان لما بيقفل بيعمل ريتنشن اوف فيسز اباوت فيحصل استجنيشن بالليل فتشتغل البكتيريا اللي خلت براسك البروفايل وريحته وحشه لما يقوم النوم الصبح يقف على حيله يصير براس يسبسب اللي بقى فلويد يسبسب من ورا يرتيت الريكتر يروح منزله كاسام ريحته وحشه مشهوره الصبح هو نايم بالليل مكمل بيبقى براس ريتيت اباف ذا تيومر. لما بيقف الصبح براس بيسرسب بجرافيتي من الورم يجي للريكتر يرتيت يحس انه عايز ايه؟ يتبرز. دي اسمها البورنينج دايركت. يقول لك ذا انكريزنج كونستيبيشن از انتربتد باي اتاكس اوف بورنينج دايريا اند بورنينج دايريا از كاركترستيك في كانسر كول. العلم كده تيبيكال هيستوري اللي هي الكونستيبيشن في النص اتاكس اوف بورنينج دايريا اوف كانسر كول عافانا الله واياك. لو السرطان على فكره تحت واطي شويه عند ريكتو سيمون جانكشن او الريكتم بينفلتريت الريكتم ويعمل تينيسمس بلاتنم دي ميوكس النهارده في التاوى شرحت لهم حته على بنت المقاولة والله ما كنا فاهمينها كده صدقوا ان دي زونتاريا مش عارفين عارفين دي زونتاريا؟ اه يعني عارفين يعني بس بتقول انهم عارفين ها؟ ها؟ يعني ايه دي زونتاريا؟ سيبوا ايه ده براي عامل غرف يعني ايه دي زونتاريا؟ يقول لك انيبك دي زونتاريا بسيلا دي زونتاريا بالهرزل دي زونتاريا بلانديديا دي زونتاريا يعني ايه زونتاريا؟ صح باسج اوف ميوكس ولاب مع الستولز يعني الصح دي كده طريقه شكله هنا ديزنتري از ا ديزيز اسينشال سيمبل ويتش از اوكرنس اوف تينيسمس. تينيسمس از سيفير ديستريسنج ريزيرف تو ديفيكيت بات اون جوين تو ديفيكيت يقول لي باسز بلاد اند ميوكس اند ذا بيشنت فيل انريليت ديزاير اند يقول جو تو اجين تو باس ستولز اند يقول لي باسز بلاد اند ميوكس اند سو اون. مش كده شرحان جميل بسيط بصوره تعليق بصوره بسيطه جدا. اميبك مثلا اشهر سبب بس اميبك في نوع من الاريسيا بلاتيجا كولاي وباسيلري شيجيلا شيجا وشيجيلا فليكسينيري وشيجيلا مونجاي كذا اسامي كده. نظرتك بتغيظني يبص كده يعني ايه الكلام ده؟ اسالك سؤال بقى لو ما ردتش عليه هضحك كده. ايه الباثولوجي اوف ديزنج؟ كريسماس بيحصل يعني هنا بتعمل ديزنتريا ازاي؟ سيبوه شفت راجل بلغ من عمر ارزاله هيتخرج السنه الجايه وعند دكتور امتياز ما بيهزرش. قول يا معلم الريكتم الريكتم كاركتم كاركتم ولا ريكتم كاسبرين الريكتم كاركتر ها كاركتر كيان كتركيبه محدده ولا اريتيشن للكولو الريكتم الزيت على فكره بتكلم صحيح ايوه ابراهيم قال لك ايه اركب الموجه اه طبعا الواد ده صاحبي العلم جماعه غلط هم قالوا اريتيشن للكولو بس كويس انك قلت الريكتم عادي انا بص هو هي الاميبا بتصيب اني بارت في الكولون؟ لا الاماكن اللي استجنت اللي هم السيك والتو فليكشرز والريكتور قعدت امام بيج فات اميبا ايه؟ السيكم والتو فليكشرز. لعلمك المرض اسمه مش اميبك ديزيز من الصح، اميبك كولايتس. اسمها اميبك كولايتس. تسمى اميبك ديزنتري فقط لو جت في الريكتم. الباثولوجي اوف ديزنتري كلمه واحده بس اللي هي بروكتايتس، انفلاميشن في الريكتم. فده يريتيت الريسبتورز، يحس ان هو عايز يتبرد، فما بيخش يحس على الانفلمد ميكوزا هتنزل بلاد اند ميوكس. نسال اسامه محمود. يا دكتور اسامه قال لك نعم. ازمة الديزنتري ايه؟ اسامه راجل بطنجي بتاع بطنه، يقول لك ايه؟ ازمة الديزنتري اميبا وشيجيلا وبالهاريسيا وبالانتيجا الكرات. نسال ياسر عبد الرحيم كده. انا دماغي جراح، دماغي مصابط. اقول لك ذا سيفيرست ديزنتري ريكوردد از كارسينوم اوف ذا ريكتم. ليه؟ بيكوز كارسينوم اوف ذا ريكتم انفلتريت ذا ريسبتور. اقول لك بقى، اقول لك رد هذا ابراهيم في الامتحان، بتقول خلي اكزامنر يعيط لما تقول له. يقول لك ايه بتوع البطنة لو قريت فرع اسامه ازاي بتزنتريا تلاقي كاتب اميبك وباسيلر والكلام مش كده؟ عايز بقى رد بقى افزع بس اسامه اترس بالبطنة. بص في حاجه اقول لك سيرجيكال كوز اوف ديزنتري اند ميديكال كوز. ميديكال كوز بتاعت اسامه اميبك وباسيلر وبلاتيك الكولاب والاريستيك. سيرجيكال كوز كارسينوم كوليكتر ارثر كولايتس في ريكتر، كرون ديزيز في ريكتر، فامير بريكوز في ريكتر، اني ديزيز سيرجيكال ان ذا ريكتر اون ذا توب اوف ريسكال. ده بيقول لك ذا سيفير ديزيز اللي يسيل ان هيومن ازاي كارسينوما في ريكتر شي مويه بيكوز ات انفلتريت ذا ريسبتور. حد فاهم قصدي يا جماعه؟ فاهم كده. عشان كده ساعات عيني يقول لك ايه؟ بالزنتريا. عشان كده عايز اعلمك قاعده من اخوك ياسر، لو واحد جالك عنده ديزنتري تديله فلاجيل ما استجابش ابوس راسك تعمل لك كولونوسكوبي، ممكن يطلع كانسر كله. مين اللي قال لك ان كل الناس عندها بالاريق بتاع ده اميبا وفلاجيل والكلام ده؟ يعني حضرتك ما فيش مانع، انا ما قلتلكش اول ما جه انا عنده زنتريا قلت عندك كانسر كله، ما قلتش كده. لكن دايما في مصر يقول لك ديزنتريا فلاجيل، مش انا خد انتيجين وفلاجيل. فانا ماشي جرب ما قلناش غلط، وانا بعملها وانا لما يجي لي واحد يقول لي عندي زنتريا بقول له عايز كولونوسكوب، انا برضه باكسبت يعني فاهمين قصدي ايه؟ قلت نهاية وفلاجي بس في التنفس والاكل بس تاكل في الشارع ان شاء الله خير. جه العيال بيقول لك يا سي انا نوت ريليف هو ده بقى. لا بالظبط ما قلتش تدي بقى ابراهيم، ما قلتش لازم في الاول واحد يقول لك زنتريا تخضه وعندك سرطان في المستقيم، ما قلتش كده. قول لحضرتك بس هناخد انتيجين وفلاجي كده وهدي سيبتكس وبتاع ان شاء الله الامور تمشي تمام. يا دكتور كان الكلام زي الفل خلاص ولا كلمه ما تتسال. جه بعد كده تقول لك يا باشا انا مش مستجيب العلاج، الديزنتري عمال اقطع بيا، اعمل له ايه؟ كولونوسكوب ممكن يطلع كانسر ليك في الوقت. ارجوك ما تنساش المعلومه دي من اخوك ياسر. برضه السرطان ممكن يبريزنت باي بليدن بالريكتر، ممكن يبريزنت باي ابدومينال ماس. على فكره اقول لك معلومه غريبه جدا، دايما السايز اوف ذا ماس داز نوت كورليت ذا سايز اوف ذا تيومر. يعني يجي لك واحد في الاستقبال عنده ابدومينال ماس كده فاهم قصدي؟ وانت تفتكر انها ايه؟ كانسر. يا نهار اسود ايه ده؟ سرطان قد كره كفر جلد. تيجي تفتحيه تلاقي الورم صغير، بص بص بص تلاقي الورم حته صغيره كده. امال ايه ده بقى؟ كارنتين ديفيسز. ايوه يعني دايما ايه لما عيني يجي لك ماس ما تبقاش دي كانسر. ها؟ ما ليه عمر ما الكانسر يوصل للسايز ده ولا كان موته من زمان؟ انك تفتح العيان تفاجئ ان الكانسر حته صغيره واللي انت كنت حاساه كلينيكال ده ايه؟ ريتين ديفيس. لسه بس سؤال الكلينيكال الجميل عدد دلوقتي انا جالي عيان عنده ماس كده في السجمود كله قد كده. ها؟ يا رب ده كانسر ولا ده براز؟ اعرفها ازاي وانا ما يفهم. ها؟ ولا في كلينيكال. ها؟ في حد النهارده قال في التاني ولا في كلينيكال كده ماس كده اهو عايز اعرف الماس دي. ها؟ ها؟ الماس دي كانسر ولا براز؟ وانا واقف كده. خليه يحزق وبعدين لو اتبرز يحزق لو الماس نزلت على السرير قدامي يفضل يحزق. ما هم الاثنين اتحركوا في الاكس بتاعتهم. يحزق تزيد مع ده البراز بص كده حجمها يزيد دي لو ايه؟ لو ايه يعني؟ ايه اللي ايه اللي هتتنى النهارده انا بس اللي بتاعه المفروض طالب عملي كده بس. مش بس عمل. لا لا قطع. بالظبط. او ما عمل كده اقول ازاي نعرف كذا عمل كده خلاص تعرف ده طالب عادي. اقول الاجابه بقى وخلاص انا امر الله خايبين. فيك الماس از اندنتبل كانسر كولون از نوت اندنتبل. يعني ايه؟ زقاب صباع كده بس. زقاب صباع كده لو الماس دخل جوه كده يبقى ده فيسز. لكن لو كانسر تو بي هارد ماس والنوت اندنتبل يعني ايه؟ اما ده اسمها كلمه فيك الماس از اندنتبل كانسر كولون از نوت. يعني قصدك يا باشا لما غزاه تتغز يعني في شبه بدون اجل اغزيه. الطالب بقى هو البلد بتاع ده وانا الطالب الشاطر بحب تعمله يقول لي نفرق الفيس عن الكانسر اغزيه لو اتغزت فيك المال انما الكانسر اسمه غزوه ما اتغزش. يبقى نعمل ايه؟ نغزاه لو اتغزت تبقى كانسر ما اتغزتش تبقى كانسر. لو اتغزل تبقى فيسز اصلا ما اتغزلش تبقى يعني بالانجليزي يقول لك ايه؟ فيك الماس از اندنتبل بس كانسر از نوت اندنتبل. ماشي؟ مش تخلي يحزق ولا تطلع ورد من ماشي بص طلع من ودنه ولا الكانسر طلع من المناخير ايه يا عم؟ انا مش يا جماعه فهمتوا كانسر كولون؟ حاسوا انكم استمتعتوا بيه؟ ها؟ بص انيميا ديسبيبسيا كونستراكشن كونستراكشن ديسبيبسيا. اخر حته نقولها النهارده في السنه عشان بس عندهم امتحان بكره زي ما بقول مستعجلين. عايز اسال يا عم مظبوط لينا النهارده ابتدى عليك اهو بس ما تحس الضرب النهارده مكتوب الشرط فضيلتي واحد قالها التاريخ يعني بالظبط كويس كويس كويس كويس احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد طبعا مسكت بقى الصبح فايق يعني عملت فيه بدعه عملت فيه بقى محمود ده قلت له يا ابني انت ضايع. قال لي كلها قهوه يا باشا. يعني من ايه؟ السؤال ده اصلا سؤال يا دول لو واحد مش فاهم حاجه من الحياه مش فاهم الصبح ليه مش فاهم نفسك اصلا؟ مدينه خايفين السؤال ده بيقول ايه؟ هو الرايت سايز الكارثه بتعمل مدينه؟ ده سؤال يزعلك ليه؟ ان معناه ان سعادتك مش فاهمه يعني مليون هي مليون يعني ايه بلاك طارق وفيكس وشخص انت بتيجي تقول ايه؟ اصغر شويه الدم نزل واتقطع في الكون انتزل ويوصل لكل ما هو ليه؟ سبب يعني يا جماعه طالما حد قال حاجه وغلط هربيه على الغلطه ليه؟ مستفيد من الغلط بص سبب ولا لا سبب مش مصر بص بس بجد فاهم ان دي حته مهمه لو واحد عنده بليدنج السورس بتاعه كله من السيكم ايه اللي لازم ينزل دم احمر اسمه بليدنج بالريكتم. بليدنج بالريكتم يعني مسج اوف فريش ريد بلاد بيرس بيبقى الليجا غالبا جاي من حاجتين يا من الكولوم وده الاساس ليه؟ طب ليه؟ ان الكولوم ما فيهوش دايجستيف جوسز فالمراد بينزل الدم غير مضبوط او ممكن من الابر جي اي تي لو سيفير هيمرج. لو سيفير هيمرج مسج ما بيلحقش الهيدر يعني هنا جاي العيان بص بصوره واضحه عشان ما حدش يغلط ده امتى نزل دم احمر من الشرايين؟ في حال ايه؟ يا حاجه كولوني يا حاجه قبر جي اي تي في حالتين لو مسك ما لحقش القدر او لو عنده جي اي تي قري يعني ايه؟ رابط ترانزيت تايم ينزل بسرعه ما لحقش القدر فهمت قصدي؟ لكن ملينا بتبقى حاجه جايه من فوق او سوبيجاس او ستومك او الابر سمول انتستن ويقدر ينزل تحت اسود. ماشي يا محمود لسه حتى خلاص اي مصر هيتقطع دي وقت خلاص ينفع من الكولوم منين الاجابه النقطه لو السورس بليدنج في الكولوم لازم الدم ينزل احمر ما ينفعش مليل اي حد عايز ينقش بعد كده يجي لي بعد حصه كده عندها وقت حصه خلاص قلت لك العلم بتاعك لسه كنت بتنزل حاجه سكيل تجي لي بعد حصه اعمل لك سبيشال تريتمنت خلاص هو ده العلم بتاعك. بس حضرات وعلى فكره لسه جاي قدامي يعني جي اي بي هيمورج وهنتكلم في الكلام ده بالتفصيل، لكن انا قلت ده يكفي للناس. اللي انا عايز اقوله طيب يا اخوه الاعزاء، دي بقى الحته الاخيره. ايه يا جماعه؟ ايه يا حبيبي؟ يلا هاوتون بيستجيب كانسر كولون، وده المنعطف الاخير في قصتنا النهارده. طبعا بيستجيب كانسر كولون، عايز اعلمكم معلومه اخيره وهي مسك الختام في قصتنا، وهي ان اي عيان عنده كانسر انا بعمل اربع سيتس من الانفستيجيشن. نمبر 1 انفستيجيشن تو دايجنوز ذا كيس، انفستيجيشن تو اسيس سبريد، بنعمل سكرينينج انفستيجيشنز، واخيرا بنعمل بري اوبراتيف انفستيجيشنز. انفستيجيشن تو دايجنوز هما الحزانه بتوع الفيريوم والاندوسكوبي، بنعمل كولونوسكوب وناخد بايوبسي من الورم او بنعمل فيريوم. طبعا الفيريوم بيبين الورم اخواني الاعزاء، يبان كل فلاور ماسك ويبان السر او بيبان ستريكشن، والستريكشن دايما بيجي له منظر لطيف ولا بيبان ايوه عارفينها ها بيبان حاجه اسمها ابل كور ابيرنس. طبعا عارفين التفاح ها يعني ايه ابل كور؟ عارفين التفاح؟ التفاحه المفروض فيها بيز. المفروض الناس ولاد الناس بياكلوا التفاح ازاي؟ يلا ها الناس الهاي كلاس ياكلوا التفاح ازاي؟ ايوه يتقشر ويقطعوه ياكلوا، دول محدثين النعمه. لو بيجيب تفاح برير وفرحان بيها بقى ويقول لك واذبحها وتنزل دم واسمى عليها. الناس اكلت التفاح بايده طرق هو ده بس لا مش كان بيزه لا بايده ابراهيم جاب بيز، انت بتاكل بيز قبل كده؟ لا بص يا جماعه لا اكل التفاح الصح ماسك التفاحه تروح مسحها في القميص كده عينك بتديها كده. الله يرحمه كان احسن واحد ياكل التفاح المرحوم عادل ادهم. افلام عادل ادهم ده كان واحد بتبقى يلطة ليه ها ماسك التفاح ده كان بيلمع ميرفت امين ها ماسك التفاح كده ولازم تطلع صوت حمرا الله يرحمه على قد الحمرا تحس بياكل التفاحه تسمع صوت هرجتها في السينما مش ايه بقى؟ يا هشام ده اكل لولو يا هشام ان شاء الله يوم فرحه كده عروستك تقعد تقشر لك تفاح وربنا يكرمك تفاح كده ويقطعوا لك البتاع القطاعه دي وتديها لك وتروح واكل التفاح. لكن عادل ادهم كان ايه؟ بيظهر التفاح بالقطه بالاثنين مع بعض. ماشي حضرات؟ ازاي بقول لك ايه؟ التفاح ولاد الناس بياكلوا التفاح ازاي؟ بايديهم بكلمك كده بياكلوه بايديهم. طلع وفي امريكا اللي هم مخصوص التفاح الامريكاني اكتر ناس عندهم تفاح بياكلوه بايديهم كلهم طبعا. بص المفروض تاكل التفاحه وتترمي كده بص ايوه بتتاكل كده وتترمي. بص يا ابراهيم الحته البيز ده بيز كده. اللي في الجنب دول ما بيتاكلوش. طبعا لو كان عندك بقى تفاحه هي مفيش غيرها على قهوه القهوه والحته الخضراء انت بتاكل كله ها ماشي عند البتاع وانا شايف واد زميلكم ربعكم بيشتري مع راجل على ناس التفاح شاف بس واد بقلاطه ايه ده تفاح امريكاني ولا بس اوعى يكون سوري ها او لبناني او ايران انا بس امريكاني. طب وزن واحده وزي ما انت يعني ايه ما تشيلش منها عادي بص اوزن واحده وزي ما تطلع امين هياخد تفاحه بقى طبعا ساعتها ابراهيم كله بيتاكل بقى مفيش حاجه بتتاكل ده بيقشرها ايه القش الاحمر ده فين كده والبذره ابراهيم بص يا جماعه بس بتاكل التفاحه بتسيب ايه اللي هيحصل بقى بص سمعتها تختار فينا مالها تختار على فكره الغيبه حرام بعد كده لو سمحتي الغيبه والنميمه ها؟ الغيبه والنميمه بتبقى وحشه. يا جماعه بتسيب اتنين بلطي بينهم كونستريكشن عامل زي كده البيريا بيمشي كده بعدين يخش كده ويطلع كده. فاتنين بلطي بينهم كونستريكشن زي قلب التفاحه المتاكله. بنعمل انفستيجيشن اسوس سبريد زي مثلا بول سكان تشيست اكس راي ابدومنال الترا ساوند. بنعمل سكريننج للبشر بالتيومر ماركر زي كارسينو امبريونيك انتيجين وزي الاوكالت بلاد انستولز. اخيرا خلاص خلصت الحصه بري اوبرتيف انفستيجيشن ليفر فانكشن كيدني فانكشن الى اخره. عايز بس اقول حته صغيره ايه حكايه السكرينينج؟ هنيجي نعمل سكرينينج ناخد معلومه نقفل بقى الحديث النهارده ونلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء على خير الله. السكريننج يا جماعه بتعمله في اي مجتمع، يعني عايزين نعرف ايه التاثر في الانسان في الكانسر كله، فبنعمل ايه؟ نروح عامل تيو ماركر الحاجات دي كلها. لو لقينا السي عالي مش معناه دايجنوستيك، فاهمين؟ وجاي كل شويه دي كانسر، ناخد العده بقى ونعمل له فيرزر انفستيجيشن زي الكولوسكوب والجستروسكوب والحاجات دي. برضه من الحاجات اللي بتبلغ من اول ارخص بكر في الضغط ستونز. جماعه بصوا لي بس، التيست ده للاسف اوف نو فاليو، في ناس الدكتور اسامه قال لها ده اوبسوليت. مع احترام الدكتور اسامه، هي الدكتور اسامه طبعا كلامه مظبوط، لكن هو يعني ما وضحلكش، تعالى اوضح لك اكتر شويه، هو اوبسوليت او ملوش قيمه ان ايجيبت. يا اسامه كان المفروض يكمل الجمله بس، مش في العالم. يا اسامه قال لكم اوف نو فاليو، صح؟ بس كمل الجمله يا اسامه تقول لهم ايه؟ ان ايجيبت. تعالى افهمك قصدي ايه واقنعك. وايه حكايه الاوكر في البلد؟ ده بره ده في مصر مفيش حاجه تعمل خالص. ولا قيمه. ولا بتسمع عليه، ولا هتعيش حياتك عمرك ما هتسمع عليه. ليه؟ لا وتروح تسافر بره تقول ايه ده اسامه قال اوبسوليت وياسر قال اوف نو فاليو، اروح باريس ولا ايه اوكر في بلاد حاجه محترمه. ايه الفرق؟ هو تفكير هنا غير تفكير هنا. تعالى افهم ايه الاوكر في بلاد اكسبوز؟ كلمه اوكر في بلاد يعني المباريات اللي بره ياخد النظر. لكن لو حصل جواه ار بي سيز بنعرفها ازاي؟ في واحد اسمه جواياك قال لي في السلايد ده جوا ار بي سيز، او نعمل بنزيدين ديس في اللي خدناه في البريزم، بنزيدين ديس طلع جوا ديس يبقى نيجاتيف، ده كده نيجاتيف مفهوم. طب ليه في مصر ملوش قيمه زي ما اسامه قال لك؟ وادينا باكد لك ديو تو بريفلنس وبارازيتيك انفستيشن. طب كل لو عملناه كل الناس دي عندها بلاد، مش انتوا ناس تضاف اهو ما عندكوش بارازيت ولا بتاع؟ ها لو عملت لكم الاوكت بلاد كلكم بوزيتيف. ليه؟ اميجا بس في مصر 100%. الدنيا وبنات جاردي وناس انجلسون وناس اسكاريس وناس، ده في بعض ريف مصر فاكرين براد لونه احمر. يعني هو براد بيجي يشتكي لو جاب براد لونه، يعني هو بيتعود بباريسيا وبتاع عنده دين البرغيف، فعارف فاكر براد في حاجه حمرا، فاهمين؟ اه جاي ودايما حنين. لو شفايف حمرا دي وشفايفك حمرا ليه؟ لازم تكشف. طب انت شفايفه ايه؟ هما متعودين كده، ده واحد انيميك وبينزل دم في البراز، ده الطبيعي. فطبعا عندنا في مصر مالوش قيمه، ايه القيمه؟ يو بريب. اقول لك بقى انا شفت بره بيعملوا ازاي؟ يا خبر اسود بره ايه؟ ده تيست كل واحد بره بيعملوا كل ست اشهر. يعملوا ازاي بقى؟ يو براز قبل ما اعمل شوف عليه بنزيدين ناس بص ولا نجم. عارف قبلها باسبوع ايه البريبوشن بتاعته؟ ايوه ما ياكلش لحمه لمده اسبوع عشان المايوجلوبين بيدي بوزيتيف بنزيدين. ممنوع يخلط سنان، ان السنان بينزل اوكر في النار بوزيتيف. ممنوع ياخد قرص اسبرين او نايل ليل بيعمل جاسترايزز هتعمل بلاد لوز. اي لو قرص اسبرين يعمل لك اوكر في النار بوزيتيف. اذا جالك شويه صداع خد اسبرين كتوفان بروفين ده على طول لازم المعده تنزل. هو مش هيبقى تلبس اسباب بس لازم بيخلي المعده تنزل دم. فده اوكر في بلاد لوز ايه؟ ممنوع تاكل لحمه، ممنوع تغسل سنانك، ممنوع قبلها باسبوع تاخد اي مسكنات او اي ادويه تعمل جاسترال ايريتيشن. لو طلع بوست المشكله طبعا الكلام ده كله في مصر ايه؟ ملوش اي قيمه عندنا، فهتعيش عمرك بس. فهمت قصدي؟ جماعه يبقى هاو تو انفستيجيت، تقول يلا ها ها نعمل بريم نصطبي وبعدين اسيس سبريد سكريننج بري اوبرتيف. معلومه بس الاخيره اللي احب اقولها وفي بقى الحديث في هذه الحصه، ان على فكره يا جماعه الهارد الاندوسكوب احنا بنكتفي بنقول ايه؟ نشوف الورم ونوصفه وناخد بايوبسي. الكلام ده نزل مصر على فكره عشان ليه جواز، بس الامريكان اخترعوه يعني. النهارده بنقدر نحط كمان على المنظار يا جماعه حاجه اسمها الاندليونال الترا ساوند. بنركب سونار بروب على المنظار وندخله من الشرج والمس بيه الورم واعمل اندليونال الترا ساوند اللي اساس الورم في الجريدنج اني لير في الكولر وسلمهم. الافظع بقى اللي ده موجود في مصر ها؟ الافظع اندوسكوبيك ام ار ار اللي خبر اسود على القدر. ايه هو الكلب ده؟ فاهمين قصدي ايه؟ ايه العظمه دي؟ ايه العلماء دي؟ ايه الدماغ دي؟ عملنا الام ار اي عليه بروب حط على المنظار وبندخله جوه العيال، يعني جهاز الرنين دخل جوه العيال وبيلمس البرد يلمس الرنين من جوه. ده لو وريتكم صوره الواحد يريق لما يشوف. ليه؟ ده عامل هيستولوجي بتاع بقالك ايه؟ واخد كات سيكشن في كولون ميكوزا وسب ميكوزا وماسكلوزا وتشوف الورم في الجريدنج انا ليه؟ حاجه هيستولوجي. يعني يعني من كتر دقته بيوريني والله العظيم شايف الليرة برين ميكوزا وسوميكوزا وماسكلوزا وسيروزا والورم انفلتريتنج انهي لاير. عايزك اكتر بقى كمان دلوقتي بس تيست دي ما نزلتش مصر بقى ولا في امريكا. اخر بقى معلومه بس ولا امريكا بيفكروا فيها لسه، بس الامريكان هناك كان طالما حطوا فكره بيوصلوا. الفكره اللي حاطينها تارجت دلوقتي بقى في امريكا عامل اندوسكوبك ام ار اي اندوسكوبك سونار. ايه التارجت الجديد بقى؟ عايزين يعملوا اندوسكوبك هيستوباثولوجي، يعني يحطوا ليزر وكاميرات معايا على الورم هيلجوا هيستوباثولوجي. يعني انت كده يعني انت بقى ناخد بايوس بص ايوه يسلط بص عايز يسلط شعاع على الورم ده تطلع لي الصوره على شاشه مونيتور الاقي سلايد الاقي سيلز ويبان دي ادينوكارسينوما ولا سكويمر ولا بيزن. يعني يعني يعني هنبطل بقى ايه ناخد بايوس ونعمل ستينن ونبص على الميكروسكوب. هو عايز ايه؟ بص بيقولوا عايزين يسلطوا على الورم ليزر او انفراريد او حاجات كده بكاميرات معينه تطلع لي الصوره بره. يعني مش هكتفي بس اشوف ان هو واخد بايوبسي، لا مش هاخد بايوبسي انا في شعاع لما برميه على الورم بتطلع لي الصوره بره سيلز واشوف بس الممبرين والفلتريشن واشوف النيوكليس والنيوكليولس والكروماتين بادي واعمل لها يعني حاجه غريبه الشكل. طبعا ده لو اتعمل بايه؟ ده غير اسم انبسطي خلاص انا هاخد بايوبسي ليه بقى؟ وطبعا قلت لك هي لسه ما حصلتش ولكن قريت انا بيبر قريبه وده ده التارجت اللي بيفكروا فيه. اقول لكم حته بقى دينيه اخيره. طبعا لما يوصلوا الحاجات دي كلها ايه اللي هيوصلهم الحاجات دي كلها؟ يقول لك تعالى الكاميرا بتاعت زويل والراجل اللي هو التاني اللي هو النانو تكنولوجي اللي هو بيصور بقى ايوه النانو تكنولوجي والحاجات الجديده دي. طبعا النانو تكنولوجي جماعه ليه احمد زويل خد فيها نوبل؟ ها؟ ها؟ مش هو احمد زويل؟ خلي بالك زويل اللي وصف الكاميرا اللي بتصور النانو. الدكتور اسمه ايه تاني الجديد ده؟ ايوه لا ده يعني مين الاعظم؟ هو ده زويل. زويل طبعا زويل هو ايوه هو اللي فتح الباب، هو اللي جاب الكاميرا اللي بتصور 10 اس ناس 15. الدكتور اسمه ايه؟ مصطفى خالد عمل ابلكيشن على كلام زويل. عشان كده زويل عارفين زويل خد جايزتين فيها ايه؟ جايزه نوبل. مين الجايزه اللي قام بالنوبل بس المصري ما اعرفش؟ ايوه اللي في امريكا دي. عارف الجايزه دي خدها قبله كام واحد؟ خمسه هو السادس. لما تسمع الخمسه اللي خدوها قبل زويل اللي هي جايزه فرانكلين بتاعت امريكا دي يقول لك بص اسامي مرعبه. اينشتاين جراهام بيل مدام كور اللي هم يعني اعظم هو السادس. تخيل قبله مين؟ اينشتاين وجراهام بيل ومدام كور اللي هم وياسر عبد الرحيم اللي هم وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.